فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، والقدر خيره وشره من الله عز وجل، وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر ابن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون المهديون، وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة، ونشهد على ما شهد به وقوله حق، والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والكف عما شجر بينهم. نقف عند هذا. وقال: وأن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وتكلم عن العشرة المبشرين بالجنة، أو تكلم بالتحديد على الخلفاء الراشدين الأربعة. إذن هو يتكلم عن منزلة الصحابة رضوان الله عليهم، الكلام هنا على منزلة الصحابة، وهم خير أمة أخرجت للناس. أولا سنتكلم في مباحث تعريف الصاحب، فضل الصحابة، ثم الكلام على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وفضل أبي بكر أنه خير هذه الأمة، وبضدها تتبين الأشياء. أبو بكر خير هذه الأمة، ويأتي هؤلاء الروافض أخبث خلق الله وأضل وأضر خلق الله على الإسلام، يلعنون أبا بكر، يلعنون عمر بن الخطاب، يقدحون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم بأن الألسنة تلوك، الكلام على عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذا مبحث مهم جدا، ولذلك هو من أسس اعتقاد أهل السنة والجماعة، لتعلم المفارقة العظيمة بيننا وبين هؤلاء. هؤلاء ليسوا يعني ليسوا من أهل الإسلام، وليس الإسلام يعني الذي يتبنونه هو الإسلام الحق. هؤلاء الروافض هم شر الخليقة، لأنهم ليس الأمر على أنهم من أذناب وأفراخ عبد الله بن سبأ الذي هو أصل اليهودية، ولكن هم كما قلت يعملون الإضرار بالإسلام وبأهل الإسلام. هذا سيظهر عندما نتكلم عن فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكيف تجرأ هؤلاء على عرض أبي بكر وعلى عرض عمر رضي الله عن الجميع. الصاحب أو الصحابة لغة بمعنى الصحبة، ومنه الصحابي والصاحب، ويجمع على أصحاب، ويجمع أيضا على صحب. حياكم الله جميعا. واصطلاحا هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بذلك ومات على ذلك، من رأى النبي. والبعض كان يستدرك على هذا التعريف ويقول أنه ليس بجامع مانع، لأننا لو قلنا من رأى النبي، طيب الذي لم يرى كعبد الله بن أم مكتوم هل يدخل أو لا يدخل؟ وصحيح أنه يدخل في هذا الباب، والمسألة على التغليب. لكن الحافظ ابن حجر قال أن أفضل ما يقال في تعريف الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، آمن به ومات على ذلك ولو تخللت الردة، ولو تخللت الردة. هذا أصل الكلام على تعريف الصحابة. حياكم الله وحياكم، ورفع الله مقامكم جميعا. والصحابة هم خير الناس على الإطلاق، ما من أمة جاءت مثل هذه الأمة، أمة الإسلام. ترون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن اليهود كانت تسوسهم الأنبياء، إذا هلك نبي تلاه نبي آخر، لأنهم كانوا قوم يجحدون، قوما يحسدون، قوما عندهم الطغيان والكفران والعصيان، تروا أنهم تألبوا على أنبيائهم، فعندهم غلو ودفو، ففي الغلو نسبوا عزيرا لله جل في علاه، وعند الجفو قتلوا يحيى وزكريا، واتفقت كلمتهم على قتل عيسى عليه السلام، وردهم الله ورد كيدهم كما قال الله: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال: وما قتلوه يقينا هم في اختلاف عليه كثير. فالغرض المقصود هذه الأمة أمة الجحود، أما أمة الإسلام فإن الله جل في علاه ختم الأنبياء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكفى الأمة تسمع وتطيع وتنقاد وتسلم لله جل في علاه. لذلك قادت هذه الأمة، قادت الأمم بأسرها، وقادت الدنيا بأسرها لعبادة رب العباد، كما قال رستم عندما سأل ربعي بن عامر: من أنتم وما تريدون؟ قالوا: نحن عباد لله، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. حياهم الله، وإنهم هم والله القوم، وإنهم والله الذين نصروا الله حقا ونصروا رسوله حقا، ومكنوا لدين الله جل في علاه نشرا، وعلى أيديهم وعلى أكتافهم جاءنا هذا الدين غضا طريا. فنسأل الله في عليائه أن يشكر لهم خير الشكر على ما فعلوا للأمة الإسلامية، وما فعلوا الأمم أيضا، وأنهم كما قلت قد عبدوا العبادة لرب العباد حقا. هؤلاء قال فيهم الله جل في علاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أول الناس دخولا في ذلك هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. ففي الكتاب صراحة الآيات جاءت متواردة متوافقة متضافرة على بيان فضل هؤلاء. قال الله جل في علاه: محمد رسول الله، والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. انظر إلى الصفات التي وصفهم الله به. قال: أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. لما مالك استمسك بهذه الآية يستدل على أن من أبغض ومن كره صحابة رسول الله ففيه ما فيه من الكفر، بل قالوا أن الكفار، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في الكلام على حكم من أطلق لسانه في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم وحياكم الله. إذن فإن أفضل الأمة على الإطلاق هؤلاء، وعندي أن هناك آية هي أعظم ما يكون بيانا لفضل هؤلاء، لأن الله جل وعلا زكاهم من فوق سبع سماوات. لذلك عند علماء الجرح والتعديل ترى بأنهم يقولون: الجهالة تضر بالإسناد إلا جهالة الصاحب. لما؟ لأن الصاحب لا يحتاج إلى توفيق ولا يحتاج إلى تزكية. زكاهم الله من فوق سبع سماوات، واسمع بما زكاهم الله من فوق سبع سماوات. هؤلاء هم نقاوة الناس. قال الله جل في علاه: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. ألزمهم كلمة التقوى هي كلمة لا إله إلا الله، التوحيد. ولذلك صد الله عن التوحيد كل من لا يستحق أن يكون موحدا. قال: وألزمهم كلمة التقوى. انظر إلى التزكية: وكانوا أحق بها وأهلها. هم أهلها حقا، وكانوا أحق بها وأهلها. لذلك فإن الله مكن لهم تمكينا راقيا ساميا بعد الغربلة. كانت النقاوة بهؤلاء. لما دخل الصاحب الجليل على الأمير وهو يقول له وينصحه: نشر الرعاء الحطمة. فقال: يعني أو غير ذلك، إنما أنت كنت من نخالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام لا يقال لمثل الصاحب. وكان الرد صراحة كان ردا قويا مدويا. قال له: ما كان في صحابة رسول الله نخالة، النخالة في من جاء بعدهم. وهذا حق، أنت تستطيع تتكلم على صاحب من الصحابة بمثل هذا، إذا النقص فيك. فقال له: إنما أنت من نخالة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليكم السلام وبركاته. فقال له: ما كان في صحابة الرسول من نخالة، النخالة في من جاء بعدهم، النخالة في من جاء بعدهم، وهو الحق، لأن كل صحابة رسول الله نقاوة، والنخالة ما تأتي في الصحابة، لأن الله جعل انتقاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد في سنن الترمذي بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، بأن ابن مسعود قال: من أراد أن يعتسي فليعتسي بمن مات، قال: فليعتسي بأصحاب رسول الله، هم أحسن الناس خلقا وأقل الناس تكلفا وأعمق الناس علما، قوم اصطفاهم الله جل في علاه لرسالته، أو اصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولنشر دعوته، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. أيضا قال: فإن الله نظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها، هو قلب قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاهم واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله في حقهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون، وتكلم عن الذين الذين استقبلوهم في أهل المدينة، فتكلم عنهم فقال: أولئك هم الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال: أولئك هم المفلحون، أولئك هم المفلحون. فهنا قد أظهر صدقهم وأظهر الفلاح في فعلهم من المهاجرين والأنصار. وأيضا قد قال الله جل في علاه، وهذا رد على الرافضة ردا قاطعا، عندما قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أريد الآن وجه التزكية من هذه الآية. هذه الآية لها مواطن فيها تزكية راقية جدا لصحابة رسول الله. أين مواطن التزكية؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أنا أريد هذه المواطن. عدد المواطن، إذا كنت تشترك فاكتب معهم كما يكتبون، ومن لم يعرف لأهل الفضل فضلهم فليس من أهل الفضل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم والله نشكر الله ضعفنا، اللهم اغفر وارحم وتراوز عما تعلم، فإنك أنت العز الأكرم، نسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. نعم نعم، قال كلها إيش كلها؟ أين هي؟ وينه؟ أتى بها؟ والله هو الإخوة هنا إن شاء الله، أستاذ محمود استغفر الله، أستاذ محمود رفع الله مقامك، عالم صدقنا وياهم. أين هي؟ تعالوا هنا ابتداء: لقد رضي الله عن المؤمنين، رضي الله، هنا الرضا رضا تام، هذا فيه رد القاطع على هؤلاء الروافض الذين قالوا بأن الصحابة كفروا إلا 11 رجل. هؤلاء أخبث من اليهود والنصارى، كما قال عامر بن شراحيل الشعبي، قال: هؤلاء القوم فضلوا اليهود والنصارى بخصلة. قيل لليهود: من أفضل الناس فيكم؟ قالوا: الذين صاحبوا موسى. وقيل للنصارى: من أفضل الناس فيكم؟ قالوا: الذين صاحبوا عيسى عليه السلام. وقيل هؤلاء الخبثاء: من شر الناس فيكم؟ قالوا: الذين صاحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن الأولى: لقد رضي الله عن المؤمنين، فهذه هذه التي فيها التزكية الراقية ردا على الرافضة، إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، ما أتى بها فعلم ما في قلوبهم تحتها، وقال عالم ما في قلوبهم. نعم عالم ما في قلوبهم، لأننا قلنا مدار الإيمان، عقدة الإيمان في القلب، مدار النجاة القلب، مدار التقديم القلب، مدار العلو القلب، فالقلب هو مقياس الناس. فبين الله جل في علاه علم ما في قلوبهم. انظر، إذن أنت اختبر نفسك في هذا، أنت اختبر نفسك في هذا. أردت أن تعلم مقامك عند ربك، أردت أن تعلم ما لك عند الله، انظر على ما أوزعه في قلبك، انظر إلى ما وضعه في قلبك. وضع في قلبك حب الدين، حب الصحابة، العمل لدين الله جل في علاه، نصرة الدين، الألم بألام الآخرين، اعلم أنك لك الحظوة عند الله جل في علاه. فقال فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذن فإن هذه الآية صراحة قد ملكت الجميع بأن التزكية كانت راقية جدا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآيات كثيرة صراحة في بيان فضل هؤلاء الأخيار الأبرار الذين اصطفاهم الله جل في علاه لصحبة نبيه. هم الأسوة حقا، هم القدوة حقا، هم نصر للدين حقا، هم الذين قد نشر الله بهم الدين وبلغ الدين لنا على أكتافهم. لذلك لا غرو ولا عجب ولا نتعجب أن صاحب واحد بأمة بعده. لذلك نحن نعجب من جهل الذين يجهلون ويقولون بأن عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية. معاوية بوابة الصحابة، من تجرأ على معاوية قد خاض في الصحابة. معاوية خال المؤمنين، كاتب الوحي الأمين، هل يقارب بعمر بن عبد العزيز؟ سبحان ربي العليم، هذا جهل مبين، هذا جهل مبين. معاوية بأمة بعده، معاوية بأمة بعده. لكن ما الذي جعل الناس يقولون بذلك؟ لأنه قد توالت بعض الأزمنة فيها ما فيها من المظالم، فيها ما فيها من البعد عن بعض عن الديانة. جاء ابن عبد العزيز سار بسير عمر بن الخطاب، سار بسير هؤلاء الأخيار الأبرار. لذلك الفقهاء قالوا أنه من الخلفاء، هو خليفة خامس، قالوا هو الخليفة الراشد الخامس رضي الله عنه وأرضاه. إذن لابد أن نفقه هذا الباب ونعلم صاحب واحد من الصحابة بأمة بعده، بأمة بعده. هؤلاء الصحابة الكرام الأخيار الأبرار، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مدحهم مدحا عظيما، وقد بين مكانة هؤلاء الأخيار الأبرار. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. هذا رد أيضا قاطع على هؤلاء الرافضة، أخبث خلق الله. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، والذين اتبعوهم بإحسان. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال النجوم، هذا في الصحيحين، قال النجوم أمنت السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. قال وأنا أمنة لأصحابي، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي. هذا الشاهد، قف قف وتأمل، قف لتعلم خطر هؤلاء الذين يطلقون الألسنة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أمنة لأصحابي وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة متوعد. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة لهذه الأمة، جنة لهذه الأمة. إذن هذا من التفضيل ومن بيان التزكية العظيمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأصحابي أمنة لأمتي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، لا تسبوا أصحابي. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أولا قبل أن أسألكم عن هذا الحديث أقول لكم القصة التي دار فيها هذا الكلام. دخل النبي على عبد الرحمن بن عوف وخالد اشتد بقوله عليه. خالد كان قد اشتد في القول على عبد الرحمن بن عوف فقال له النبي مغضبا السبق له أيضا ما له من المكانة فقال له مغضبا قال لخالد وخالد صاحب من الصحابة الأجلاء تعلم بأن النبي لما في غزوة تبوك قام في غزوة موت أعتقد نعم قام خطيبا في الناس شاهد كل شيء ويبكي وهو يقول قتل زيد قتل جعفر قتل عبد الله من رواحة قال واستلم الراية سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه خلط المقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أريد فهم هذا الحديث ماذا تفهمون من هذا الحديث دفاعا عن أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رفع الله مقامكم وشكر لكم وأحسن إليكم وزادكم حرصا على الخير. حاضر سأجيبك إن شاء الله. رفع الله مقامك. الأسئلة مع سامحونا كما قلت وكان التأخير لأمر ما ومن معي يعني شيء. نسأل الله أن يتقبل. نعم أنا أريد الإجابة أين الإجابات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد الإجابات تعميم قولي صلى الله عليه وسلم أصحابي. نعم ممتاز أخي أنت تحصل الأسئلة عشان ما هم أفضل الخط. نعم أنا أريد الحديث. طيب طبعا حرمة سب الصحابة ممتاز جزاكم الله خيرا. كيف متألقين على المكسلر متألقين أشوف أنا فين التألق. نعم هم أفضل الأمة شرف الصحبة لا يعدلوا شيء. كنت أريد منهم فوق ذلك يا أستاذ التألق أريده في هذا. طيب أنا كنت أريد منكم بس أن تدققوا النظر على الحديث. الحديث هو كان ما دار بين عبد الرحمن بن عوف ومن وخالد وهما صحابة. الكلام موجه لخالد افهموا الكلام موجه لخالد مسلمة قبل الفتح وبعد الفتح. النبي يقول لخالد نفسه لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغت مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الذي أريده ما أحد أتى بها. الناس تحسب ويفهمون فهما ضيقا في الحديث أن الكلام علينا نحن الكلام على من أتى بعدهم أنه لو أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ. هذا لا هذا الكلام الصحابة بعضهم لبعض. عبد الرحمن بن عوف تعلم أنه من العشر المبشرين وهو من السابقين وخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه سيف الله المسلول سله الله على أعداء الله من المتأخرين في الإسلام صحيح ولا لا. ومع ذلك يبين الله تعالى الفرق بين السبق لا يجعل الله من سار إليه كمن تباطأ. تعلمون ماذا فعل عمر بن الخطاب حتى يتجاوز ما تجاوزه الآخرون حتى يصل إلى ما وصل إليه؟ لأنه علم أنهم لما سبقوا إلى الله قبله سبقوه. فالحاصل هو قال له رضي الله عنه وارضاه قال له لو أنفق أحدكم من مسلمين المتأخرين من متأخر الإسلام لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فما بالنا نحن. المسألة بعيدة. اللهم قربنا من هؤلاء. اللهم احشرنا مع تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم واجعلنا رفقاء هؤلاء بمحبتنا لهم. اللهم إنا نشهدك أننا نحبهم ونحبهم فيك وندعو ونقول اللهم ارضى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انتقم ممن يطلق لسانه في صحابة رسول الله وممن يرضى بمن يفعل ذلك وممن يأوي من يفعل ذلك. اللهم إنا نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقهم على الأمة عظيم بلغ الدين على أكتافهم إلينا غضا طريا. هؤلاء الأبرار الأخيار الذين اصطفاهم الله ونصر بهم الملة وقد نشر بهم السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنوا إلى أصحابي، أحسنوا إلى أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقد قال النبي كما في الصحيح: يغزو أناس، يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى أو من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم. للثالث: فيفتح لهم. إذن هذا لفضل الصحبة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم. والعلماء اختلفوا في الرابع هل يدخل أو لا يدخل. قرون الخيرية باتفاق الثلاثة: أولهم وأسهم وأساسهم وأصلهم وركنهم الركين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأبرار الأخيار الذين نصر الله بهم الملة ونشر بهم السنة هم مراتب، كما قلنا هم أفضل الخلق على الإطلاق، وهم مراتب لهم ما لهم من الدرجات، فأفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين، ثم الأنصار، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل الثبات في غزوة الأحزاب، ثم بيعة الرضوان. هذا هو الترتيب في فضل الصحابة الكرام. لما قال النبي: لا تسبوا أحدا من أصحابي والذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا كان الكلام كما قلنا لخالد رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال النبي للأنصار: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان على الناس إلا والذي بعده شر منه. وهذا حديث أنس: حتى تلقوا ربكم. وقال النبي: أمتي كالمطر، لا يدرى الخير في أول أم في آخره. هناك أناس في آخر الزمان يأتسون بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال مالك: لا يصلح هذه آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وأفضلهم على الإطلاق الخلفاء الأربعة، أفضلهم على الإطلاق الخلفاء الأربعة. يقول لك ممكن تعيد ترتيبهم مرة ثانية: أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين، ثم الأنصار، هذا إجمالا، أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل الثبات في غزوة الأحزاب. وقد بيّن الله جل وعلا فضلهم عندما قال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن ماذا قالوا؟ قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأنت أرحم الراحمين. ثم أهل بيعة الرضوان، لأن النبي قال: لن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة، لن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة. وسيأتيك في الكلام على فضل عثمان رضي الله عنه أرضاه عندما جاء المبغض الخبيث يريد أن يقدح في عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وتأتيه البينة من أن بيعة الرضوان بأن يد اليمين كانت ليد من؟ الرسول. وقال كانت يد عثمان، النبي قال: هذا يد عثمان، وبيعه باليد الأخرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي تفصيل ذلك. وأفضل هذه الأمة على الإطلاق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا سنفصله إن شاء الله في الدرس القادم، لكن أستنهض الهمم ليعلموا كيف كان هذا الجد العظيم، كيف كان أبو بكر الكريم. كيف كان هذا الجواد؟ هناك حديث فيه ضعف فيه جهالة، وهو ضعفه قريب، ويستأنس عند السير بأن جبريل عليه السلام جاء للنبي وأمامه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بثياب الرصة، وهو كان الكريم الجواد، كان من أغنى الأغنياء. قال جبريل للنبي: قل لأبي بكر إن الله يقرئك السلام، ويقول يا أبا بكر، ويقول يا أبا بكر إن الله عنك راض، فهل أنت عن ربك راض؟ ما هذه المكانة؟ لك أن تفهم مكانة أبي بكر بهذا الحديث. جاء جبريل من فوق سبع سماوات الذي أرسله هو الله. حديث فيه ضعف، هي جهالة راوي فقط. فقال جبريل: قل لأبي بكر، وكان بثياب الرثة، قل له إن ربك يقرئك السلام، خاصة لأبي بكر، إن ربك يقرئك السلام، ويقول يا أبا بكر إن ربك عنك راض، فهل أنت عن ربك راض؟ فبكى أبو بكر وقال: والله إني عن ربي راضي، إني عن ربي راضي، إني عن ربي راضي، ألا لعنة الله على من أطلق لسانه على أبي بكر، ألا لعنة الله على من أطلق لسانه على عمر، على عائشة رضي الله عنهم أجمعين. صب الله عليهم شآبيب الغضب واللعنة صبا، ونسأل الله جل في علاه أن يحشرنا مع هؤلاء الأخيار الأبرار. بين إن شاء الله فضل أبي بكر غدا مع بقية الكلام على فضل هؤلاء الأخيار الأبرار. في أي سؤال تفضلوا. طيب، السؤال الأول في العقيدة. قال الله تعالى: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن ضع تحتها خط. لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. في ضوء ما درست من فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استخلص لنا فضل الصحابة من هذه الآية، ورد أو أجب عن شبه الذين يطلقون ألسنتهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الآية. سائل بيقول: شيخنا زادكم الله علما، أمين، الرافضة للرافضة شبهة حول حديث أنا فرطكم على الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما هو. قال: ولا يختلجن أقوام من بين يدي فأقول أصحابي أصحابي. هذه فيها ثلاث روايات. قال: فأقول أصحابي أصحابي، فأقول أصيحابي أصيحابي، فأقول أمتي أمتي. تمسك بها الرافضة وقال أصحابي أصحابي، هذه فيها دلالة أنه قال أحدثوا بعدك لا تدري ما أحدثوا بعدك. في قولي أصحابي أصحابي أو أصيحابي أصيحابي، هذه في المنافقين وليس في كل المنافقين، لأن النبي علم من المنافقين من علم. ولذلك صاحب سر النبي من يا شطار؟ من صاحب سر النبي؟ حذيفة رضي الله عنه وارضاه صاحب سر النبي. النبي أخبره بأسماء بعض المنافقين، وهناك بعض المنافقين من علمهم النبي في قوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله جل وعلا: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولا تعرفنهم، في لحن القول. طب هؤلاء من؟ هؤلاء الذين لا يعلمهم. نعم، ما قال النبي، ما قال الله جل وعلا، ما قال الله جل وعلا في سورة التوبة: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. قال: لا تعلمهم، فهؤلاء لا يعلمهم النبي، فهي في المنافقين الذين لا يعلمهم النبي، يؤخذون من بين يدي النبي فيقول على الظاهر. النبي لا يحكم إلا بالظاهر. أما قال خالد: دعني أضرب هذا عنق هذا المنافق، قال: أليس يصلي؟ قال: وكم من مصلي يقول ما لا يفعل. فقال النبي: ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس. فإذا هو لا يعلمهم كما قال الله جل وعلا، والله يعلمهم. لذلك أعلمه يوم القيامة، قال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فهي في المنافقين، وهم أشد من المنافقين نفاقا. شيخ ما تحملش على من ارتد من العرب بعد فوات النبي. طبعا تحمل على من ارتد أيضا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فتحمل على المنافقين وتحمل على من ارتد بعدما مات النبي، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: مات رسول الله يوم أن مات وقال وكفر من كفر من العرب إلا بقايا المدينة ومكة والطائف، والبقية البقية عبدوا الأصنام وأنه ارتدوا عن دين الله الذي فعلها. اللهم سلم سلم يا رب العالمين، اللهم سلم سلم يا رب العالمين، اللهم سلم سلم يا رب العالمين. سائل بيقول: ما تفسير وذكر بالقرآن من يخاف وعيد؟ وطبعا هنا في قولي وذكر بالقرآن من يخاف وعيد ليست قصيرة على أن تذكر من يستمع ويطيع فقط، بل التذكرة للجميع، وهذه أيضا كسياق قول الله جل وعلا: وذكر إن نفعك الذكر. هو خبر بأن الذكر هنا سينتفع به من يخاف الوعيد، سيكون الذكر عاما ولن ينتفع به إلا من يخاف وعيد. لذلك قال الله جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. سأل بيقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما هو أفضل ما صنف في مسألة الفتنة بين الصحابة؟ وطبعا العواصم من القواسم، هذه من أفضل ما كتب، العواصم من القواسم من أفضل ما كتب، وكل الكتب التي جاءت بعدها هي كتب يعني تعول عليه. سائل بيقول: شيخنا ما هو القرن وكيف نحدده؟ ما هو القرن؟ خير الناس قرني. هو يعني الحق بأن بعض العلماء قالوا القرن هو الطائفة من الناس الذين اشتركوا في عمر واحد، وهي تقاس بالمئة، 300 الأولى هي خير القرون الخيرية على الراجح الصحيح، والخلاف في 100 الرابعة. سائل بيقول: شيخنا هل يصح حديث أجر العامل في آخر الزمان كأجر 70 من الصحابة؟ نعم، هذا صح الحديث، وأنه قال أجر العامل في آخر الزمان أفضل أو بـ70 من لما قال منكم، فلما قال منكم قال بل، لما قال منهم يا رسول الله قال بل منكم. هذه صحة الرواية وتأويلها يسير، وهو أننا نقول أولا الصاحب بأمة بعده، وأن ما بلغنا من الدين ومن الخير منهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدل على خيرك فعل، ومن سن سنة في الإسلام حسنة فله أجرها أجر من عمل. فإذا كل من جاء بعده في ميزاني، هذه أولا، ومعه هو أصالة عمله الذي هو المضاعفة، لن تصل ولن تبلغ المتأخرون هذه المضاعفة التي وصل إليها، لقوله: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. نعم، سمحنا أسفين أجل 50 ليس أجل 70، أجل 50. سائل بيقول: شيخنا أرجو التوضيح، كيف أن معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين؟ أليس أخو أم حبيبة رضي الله عنها أرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا يكون خال المؤمنين؟